أصومن التاسع والعاشر، فصار الناس يصومون التاسع والعاشر. لكن لما فرض رمضان ونزل فرض رمضان لغي صيام عاشورة لمن أراد الصوم يصوم، ومن لم يرده فهو سنة، صار سنة صيام عاشور سنة، وبقي صوم رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني فرض عليكم الصوم كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال من يقول ابن عباس في تفسيره رحمه الله في كلامه على هذه الآية: فكان الناس يصومون الليل مع النهار، يعني يواصلون الليل والنهار صيام، كله صيام، يواصلون الليل والنهار بالصوم، الناس يواصلون الليل والنهار بالصيام، حتى النساء، حتى الطعام، حتى الشراب محرم عليهم. فرجل لما أراد الله تعالى وتقدس أن يفرج على هذه الأمة اختار يسمى اختيان، أنه خانة، فرجل واقع امرأته بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل الإباحة أنك مباح لك امرأتك الإنسان، قيل إنها نزلت قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقيل نزلت قوله تعالى علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني أنه حلال لك أن تباشر المرأة في الليل. ثم نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام يعني كل ليالي رمضان تباشر امرأتك الإنسان في ليالي رمضان في الليل، ثم أبيح كل شيء إلى الفجر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي في نصر الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها. قال: وإن سرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله من الفجر. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه علي بن نصر الجهضمي قال عن أبي أحمد الزبير قال أخبرنا إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي. سبق أن قلنا أن إسرائيل رباه جده أبو إسحاق السبيعي، لأن أبوه يونس ما أدرك أباه، ولد بعد موت أبيه، فتربى بحضن جده أبي إسحاق السبيعي، فهو يروى إسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق جده عن أبي إسحاق عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان الناس يصومون الليل والنهار، فقام سرمة ابن كذا سرمة أو أبو سرمة ابن قيس الأنصاري، فكأنه واقع امرأته بعد العشاء، ثم قال: هل عندك شيء أكله؟ قالت: لا، ما عندي شيء، سأذهب أطلب لك طعام. فذهبت وجاءت وقد نام، وإذا نام حرم عليه الطعام والشراب، إذا نام الإنسان حرم عليه الطعام والشراب في أول فريضة الإسلام. فلما كاد يغشى عليه في النهار من الجوع ومن الألم أيضا، فأنزل الله تعالى وتقدس: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وأنزل قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الشاهد نزلت الآيات بتخفيف الأمة، بتخفيف الحرج عن الأمة ونزع الحرج عن الأمة، فإنك تصوم الإنسان النهار وتفطر بالليل من طلوع الفجر حتى تغرب الشمس، لك ذلك الإنسان، وأما الليل فأفعل به ما تشاء، هذا منه من الله تعالى وتقدس، وفضل على عباده أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا كانت الأمم سابقا يصومون يوم يصومون يومين يصومون ثلاثة يصومون عشرة متتابعة؟ لا حرج عليه يصوم سبعة أيام لا حرج عليه، لكن هذه الأمة فرض عليها صيام رمضان كاملا لأنها أفضل أمة بعد أفضل الأمم بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الرسل، الرسول أفضل الرسل وأمته أفضل الأمم. الشاهد أن صيام رمضان فرض على هذه الأمة كانت 29 29 29، لكن أخيرا كمل 30 30، فإن صام 29 أفطرنا وإن صام 30 أفطرنا، نفطر للهلال ونصوم للهلال. نعم. باب نفس قوله وعلى الذين يطيقونه فدية. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بك يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني أنت تطيق تصوم الإنسان وشباب، لكن لك أن تطعم عن كل يوم مسكين وتفطر ما تصوم. هذه الحالة الثالثة ذكرها البخاري رحمه الله، أنك تطعم الإنسان عن صومك ولا تصوم، تطعم وخلاص يكفي ولا تصوم. لكن نزل قوله تعالى قال الذي بعده الذي يطيق فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم، فنسخت الآية هذه وأن تصوموا خير لكم، نسخت السابقة، فصار لا يمكن أن يفطر أحد وهو يطيق الصيام، ولا يمكن الإطعام، الكفارة ما تنفع إلا مع الشيخ الكبير الشيبة اللي ما يستطيع الصوم أو العجوز الكبير الأنثى التي ما تستطيع الصوم، فإنها تفطر وتطعم. أما الشباب اللي يستطيع فلا يمكن أن يطعم مرة، لازم يصوم. وأن تصوموا خير لكم، لأن الله قال وأن تصوموا خير، فالخير هو أن تصوم الإنسان، فصار فرضا على جميع من يطيق الصيام أن يصوم ولا تكفيها الكفارة. إلا امرأة حامل تخشى على ولدها على حملها، أو تخشى على طفلها ويترضع ولو كانت شابة، فإنها تفطر وتطعم. إن خشت على نفسها فإنها تفطر وتقضي بس، فإن خشت على ولدها سواء كان حملا أو معها ترضعه فإنها تقضي وتكفر عن ولدها. نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال عن بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكير بن الأشج عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سيده عبد سلمة بن أكر رضي الله عنه قال إن ربنا تعالى وتقدس فرض الصوم أولا، فصار الذي يستطيع أن يصوم يستطيع يصوم، لكنه يريد أن يكفر، ما يستطيع أن ما يريد أن يصوم، يريد أن يكفر، كان يخرج كفارة ويكفيه، لحتى نزل قوله وأن تصوموا خير لكم، فنسخت الآية الأخيرة، نسخت الأولى، فصار الصوم فريضة حقا على كل من يستطيعه، وأما التكفير فهو للشيخ والشيبة والشيخة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. قال في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، قال وفي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد شبوية اللي سبق سنده عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي قال عن يزيد النحوي قال عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال عليه ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآيات التي وردت في الصوم. نعم. قال إن أول الصوم حينما نزل من شاء أن يبتدي بطعام مسكين ولا يصوم له ذلك حتى له شباب وحتى له يطيق الصوم حتى نزل قوله أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فصار فرضا عليهم صيام رمضان على الشباب كله والشابات كلها إلا الشيخ والشيخة فله أن يكفر ولا يصوم حتى لو كان في بيته حتى لو كان في البلد له أن يكفر ولا يصوم إذا ما قدر على الصوم. نعم. وقال فمن تطوع خيرا في الصدقة يعني في الكفارة يريد أن يطعم كفارة لكن الصوم لا بد منه الصوم لا بد منه وأنت تريد أن تكفر أو تطعم خيرا للناس كيف أنت حر وأن تطوع خيرا فهو خير له سواء كان يريد أن يصوم تطوع أو أراد أن يكفر تطوع فهو خير تجده عند الله الإنسان لكن الصيام لا بد منه إذا كنت تطيق الصوم لا بد من الصيام. نعم. باب من قال هي مثبتة للشيخ والقبلة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال أثبتت للقبلة والمرضع. يقول أبو داود رحمه الله باب إثبات التكفير ولا يصوم يقضي ويكفر أو يقضي بلا كفارة فإذا خافت على نفسها فقط فإنها تقضي بدون تكفير خافت على نفسها وولدها سواء كان حملا أو ترضعه فإنها تقضي وتكفر هذا الذي ورد الذي بقي ما نسخ والباقي منسوخ الباقي نسخ كل من يطوق الصوم لابد له من الصوم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا من موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن هذه الآية ثبتت في الحامل والمرضع يعني والشيخ والشيخة ثبتت في الحامل وثبتت في المرضع وثبتت أيضا في الشيخ والشيخة أنه يفطر الشيخ والشيخة يفطران ويطعمان يكفران وأما الحامل فإن كانت خافت على نفسها فقط فإنها تقضي بدون كفارة وإن خافت على نفسها وولدها فإنها تقضي وتكفر وكذلك المرضع إن خافت على نفسها فقط فإنها تقضي فقط وإن خافت على نفسها وولدها أنه يقل عليه اللبن أو يجوع فإنها تكفر عن الولد وتقضي عن نفسها فهذه ما يعني النسخ مع النسخة للذي يطيقه بدون عذر أما اللي عنده عذر فإنه يقضي ويكفر أو يقضي بدون كفارة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والقبلة والمرضع إذا خافتا قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عروة بن الزبير عن سعيد بن جبير رضي الله عن الجميع قال سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس من عن نفسه يقول إن هذه الآية يعني النسخ، نسخ الآية نسخت وبقي حكمها في الحامل والمرضع، وبقي في الشيخ والشيخة الذي لا يطيقونه. أما قوله يطيقونه فإذا أطاقوه ما يجوز أن يفطروا. إذا أطاق الشيخ والشيخ الصوم وصار يطيقه ولا ضرر عليه فلا يباح له أن يفطر، لكن إذا لم يطيقه أو يطيقه جزءا لكنه يعجز، يعجز آخر النهار، فإنه يفطر ويكفر عن كل يوم مسكين. فذلك الحامل إذا خافت على نفسها تقضي بدون كفارة، على نفسها وولدها تقضي وتكفر، وكذلك المرضع سواء. نعم، هذا منة من الله تعالى وفضل على عباده. نعم. باب الشهر يكون 29. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال وخنس سليمان أصبعه الثالثة يعني 29 و30. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو بن العاص الأموي قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا أمة أمية، الأمة أمة محمد أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، كان الكتاب فيها معدودين يعني ما يوجد في الألف إلا واحد أو في المليون واحد أو اثنين ما يكتبون. لكن بعدين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه آخر الزمان يكثر القلم، آخر الزمان يكثر القلم بآخر كما ترون اليوم كثرة القلم، حتى النساء والأطفال صاروا يكتبون ويقرؤون. كان الناس أول إذا قيل في الكاتب فلان ابن فلان الكتبة، حتى عند الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا 7 أو 8 لا يزيدون، اللي يحسنون الكتابة بعد يكتبون بالكوفي لا يكتبون في آخره، وفي الشام يكتبون بالشامي، وفي بعضهم يكتب كذا وكذا. شاهد أن الكتابة في أمة محمد قليلة جدا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فالشهر هكذا 10 ثم 10 ثم 1 وقال وهكذا يعني 9 يعني 29، الشهر هكذا 10 كاملة ثم هكذا 10 كاملة ثم 1 وقال وهكذا 29 يعني الشهر 29 يعني لنا أن نصوم 29 فالشهر 29. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما حلف على نسائه أنه لا يكلمهن وجلس في المشربة جلس 29، فنزل بعد انتهاء 29. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنت حلفت شهرا، قال الشهر 29 ولم يمضي إلا 29، قال الشهر 29. نعم، معنى هذا أنه لا يستنكر إذا صام الناس 29 وتتابع 29 و29 و29، ما يستنكر هذا، لابد من الشوف، لكن هذا بالشوف. أما التقويم فقد يخطي وقد يصيب، التقويم قد يخطي وقد يصيب، وإلا فالشريعة ترى هلال الإنسان في 29 ثم ترى الهلال الثاني في 29 ثم ترى الثالث في 29، جائز هذا، أو تراه ل30 ثم ل30 وثالث، لأن الله هو الذي يدبر الكون تعالى وتقدس وهو اللي يصرف كل شيء، فيأتي في 29 ويأتي في 30، فإن جاء في 30 صمنا وإن جاء في 29 صمنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 ما نظر له، فإن رؤيا حذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا. قال: فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الوردي العتكي قال عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، ويجوز أن يكون حماد بن زيد هو اللي يروي عن أيوب السختياني، قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهر 29، فإن غم عليكم شعبان فأكملوا شعبان، إن غم الشهر فأكملوا شعبان. لكن مثل ما حصل شهورنا هذه اللي مضت، شهر رمضان اللي مضى لم يثبت ببينة، ولم يثبت أيضا خروجه ببينة، لم يثبت دخول شعبان ببينة، ولم يثبت دخول رمضان ببينة، ولم يثبت أيضا خروج رمضان ببينة. ما الذي فعل الناس؟ فعلوا الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطر الناس. فعل الناس أنهم صار غمة كل شهر رمضان، غمة ماشي في الهلال مرة واحدة كل شهر رمضان، ما حيث أنه لم يثبت ببينة حتى نكمل شعبان 30 يوما. لو ثبت شعبان ببينة أكملناه 30 يوم وصمنا سواء رأينا الهلال أو ما رأينا، لكن شعبان ما ثبت ببينة لأن السماء عليه غيم، ورمضان لم يثبت ببينة حتى أننا نكمل رمضان 30 ثم نفطر إذا غم علينا، لم يثبت هذا ولم يثبت هذا. ما الذي حصل؟ حصل أننا أكملنا شعبان 30 يوما وأكملنا رمضان 30 يوما ثم أفطرنا، والفطر حين يفطر الناس حتى لو كان خطأ، الحج حين يحج الناس والفطر حين يفطر الناس، فتفطر الإنسان مع الناس ولا تقول لا حتى أشوف الهلال وحتى يرى الهلال إذا غم السماء من يشوفه؟ من يقدر الهلال والله تعالى بحل الذي حبسه في السحاب؟ ما تقدر الإنسان. ففطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والحج يوم يحج الناس، فأنت تصير مع الناس الإنسان، لأنك مع الناس تصير مع أمة محمد الإنسان، مع المسلمين تصير واحد منهم، ولا تظل فتكون مثل الشاة التي في البر وحدها يأتيها الذئب ويأكلها، يأتيك الشيطان ويلعب بك. فادخل مع المسلمين، إذا صاموا صم، وإذا أفطروا فافطر، وإذا حجوا فحج، وهكذا حتى لو أخطأوا ما دام المسلمين وفيهم الإمام أنهم حجوا حج معهم حتى لو أخطأوا، وإذا أفطروا أفطر معهم حتى لو أخطأوا، كذلك الصوم والفطر. فإذا حصل أن نراه فلا بأس، فهذا أو حصل ببينة ورأته بينة وثبت ببينة شعبان، فإن نكمل شعبان 30 ليلة إذا كان ببينة، وكذلك رمضان إذا ثبت ببينة فإننا نكمله، إذا لم نرى ليلة 29 الهلال نكمله أيضا 30 يوما. فهذا الذي حصل في السنة الماضية. نعم. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29، فكان ابن عمر رضي الله عنه يجتهد، إذا كان شعبان 29 يوم رأى، فإن غم عليه أكمل شعبان 30 يوما، ثم وكان أخيرا يصوم مع الناس. ليش؟ لأن الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، لا تخالف الناس الإنسان. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى عثمان بن عفان يتم الصلوات في منى، مع أن الرسول قصر في منى لمكة وغير مكة، لأهل مكة ولغير مكة، فصار نسك على جميع العالم، صار نسك من المناسك أنك تقصر الصلاة في منى الإنسان أيام منها، سواء يوم خروجك يوم 8 أو عندما تنزل عرفات، فإنك تقصر في منى الصلوات الأربع، إذا كانت الظهر والعصر والعشاء تقصر ركعتين ركعتين، هذا السنة وهذا النسك الذي فعله الرسول. لكن عثمان رضي الله عنه تزوج بمكة ورأى من اجتهاده أنه مدام صار من أهل مكة أنه يتم. طيب أهل مكة مع الرسول ما قال لهم أتموا؟ فابن مسعود رضي الله عنه كان يقصر الصلاة ثم بعد ذلك أتم. ليش؟ قال: لأن الخلاف شر، الإمام يتم الصلاة وأنا أقصر الصلاة، الخلاف شر، فهكذا الخلاف شر، فالإنسان لا يخالف الناس، إذا اجتمعوا على سلطان لا يخالفهم، يمشي مع الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. أقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني عن قال كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأهل البصرة يعني علماء البصرة أنكم إذا رأيتم الهلال فذاك وإلا إذا غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما كحديث ابن عمر. أكملوا شعبان إذا لم يكن هناك غمة فأكملوا شعبان 30 يوما. فرؤية الهلال مشينا على رؤية الهلال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني إذا رآه الناس فأنت قد رأيته خلاص إذا رآه واحد أو اثنين منا فأحنا نعم رأيناه. أما دخول رمضان فنكتفي لو برؤية امرأة لو امرأة قالت إني رأيت الهلال الليلة هذه رأيت الهلال هلال رمضان فإننا نصوم لو برؤية امرأة واحدة أو برجل واحد. أما خروج رمضان فلا يمكن إلا بشهادة رجلين عاقلين عدلين وإلا ما يخرج رمضان ما يمكن أن يخرج رمضان ولا يمكن أن نفطر إذا لم يكن عليه غمة ولم يكن مستور الهلال فلا يمكن أن نفطر إلا برؤية عدلين عاقلين بصيرين يشهدان أنهما رأي الهلال. أما شهادة واحد فلا شهادة امرأة لا لو يشهد 1000 امرأة ما يمكن رجل واحد لا لازم من شهادة رجلين خروج رمضان. أما دخوله فإننا نكتفي بامرأة واحدة ونكتفي برجل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زايد زكريا قال عن عيسى بن دينار قال حدثنا عن أبي دينار قال عن عمرو بن الحارث قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول الذي صمنا 29 من الشهور مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته 11 سنة صمنا 29 أكثر من 30 يعني قد يأتي 30 لكنه قليل يصوم معه عليه الصلاة والسلام 29 29 29 وإن كان يأتي أحيانا 30 لكنه قليل أكثر ما صمنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 29. معنى هذا أنه إذا أتانا شهر رمضان 29 فإننا نفطر إذا كمل 29 ورأينا الهلال فإننا نفطر 29 ولا يقال ليه 9 ولا 20. فما دام الرسول أكثر سنواته التي عاش فيها في المدينة أكثر ما يكون 29 29 و30 قليلة قد يكون 30 أحيانا مرة أو مرتين أو 3. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن خالد عبد الله الحذاء عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهران لا ينقصان شهر رمضان وش يعني أجرهما وإلا فقط ينقص 29 إلا إن قيل أن نقص رمضان 29 لا يسمى نقصا يسمى كتمام. إن قيل أن نقص رمضان 29 يوما أنه ليس بنقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدده قال هكذا وهكذا ثم قال 9 فهو ليس نقص إنما تمام يسمى تمام فلا ينقص رمضان. ولكن الصحيح الذي يراه بعض العلماء أن النقص في أجرك الإنسان، ما ينقص أجرك إذا صمت رمضان فأجرك كامل، وإذا حججت الإنسان فحجك كامل ومبرور. وإن كان بعض العلماء فسره بأنه تام، يعني تسعين تام، وكذلك الحج لو حجينا إلى في ثمانية وقلطنا أو حجينا في عشرة فإن أجرنا تام، فالحج كامل. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم